برتاح معاك انا كل حاجه صغيره فيا بهواك ده انا لولا لمسك بين ايديا هقول ملاك. الو الو الو يا حبيبي الو يا حبيبي الو يلا جايين الو يلا جايين الو يلا جايين الو يلا شاب عادي اسمي يحيى 26 سنة كل همومي اهلي وعايش حياتي فنا كنت عايش وحيد وحب الوحدة الين جتني رسالة غيرت حياتي في لحظة قالت الله يحفظك ويخليك للي منك قريب كنت مالي قريب عايش بكم غريب قالت ما اقدر اصدق ما اشوف شي عيب رديت انا بطوعد ما ابغى املك حبيب سالتش تسمعيني قالت انت مغني ليش الاضافه والرساله وما تعرفي عني قالت افتتني صوره واللون الاسمر عجبني وردي كان هذا السبب ابد ما يقنعني حلفت وقالت تصبح على خير وراحت اكد حسيت بخجل وقت الصراحه طاحت حسيت بحاجه غريبه في هذه الانسانه ما هي زي غيرها حسيت قلبي حصل مكانه وصلت هاي وكل بفتش عارف قصتها لقيت حاجة جديدة انه ما في اي ولد كلهم بنات وصدفة نوية بنفس البلد طبعا صدفة تلاقي بنت ناس ما تعرف شباب واحد تحبه واحد زي اخوها والباقي اصحاب كنت فرصة القى من يوفيلي ووفيلو نكون صادقين مع بعض ما حد يلعب بذيله اتعرفت عليها وبدأت تتطور العلاقة من ماسنجر ومكالمات كلها ذوق ولباقة عرفت عني كل شي ما خبت عني شي بدأنا نحب بعض حب ما صار لأي كائن حي بدأنا الحب اتبادلنا صدق واخلاص اتبادلنا المشاعر واتبادلنا كل احساس صارت بالنسبة لي توأم تفهمني من لمحة صارت كأنها انا جسد وروح وحدة ولد اللي ساكن بين اضلاعي غيرت كل شي فيني غيرت اصوات باعي لدرجة انه كل من حولي صاير متحير قالوا اكيد يحب لذلك هو متغير انا ما احب انا صاير فيها مجنون تملك دلع غريب وابتسامة وجمال عيون سحرتني خلت عقلي ينشغل دايما فيها وساني صار يردد يا عالم انا ابيها نفسي تكون بين يديني نفسي املكها نفسي تكون عندي تعبني وبحب انا ادلعها اتمنى وقدي انها تكون قبالي فكرت انا بقلب وعقلي انها تصير حلالي انتي في عيني مو بشر انتي في عيني ملاك قلبي دايما يعتذر والان عايش اجمل هلاك اسمحي لي اطلب طلب بس قلبي انا محرج ممكن اطلبك من اهلك ممكن نتزوج عايش والله ما صدقين عمري ما يسوى دور